فرق ما بين المسجد اجمعت الأمة عليها، معنى ذلك أن صلاته باطلة بالإجماع، ما في خلاف بأن صلاته باطلة. بينما في الأمور الخلافية يجد الإنسان مخرجا لمثل أولئك الناس الذين يجهلون مثل هذه الأمور. قلت الأظهر وجوبه والله أعلم، ويجب أن يطمئن. نحن قلنا الطمأنينة ركن مستقل، أولا بحديث المسيء صلاته، وثانيا النبي عليه الصلاة والسلام في خبر ابن حبان السابق، فإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا. الصلاة التي تكون كنقر الدين بحيث لا يفصل رفعه من السجود عن السجود بأن يكون حركة واحدة، هذا مبطل للسجود، مبطل للسجود إذا فعله الساكت، إذا فعله الإنسان ما يعتبر سجوده صحيح، وإذا فعله متعمدا تبطل صلاته. ويجب أن يطمئن وينال مسجده ثقل رأسه، ليس فقط يطمئن وإنما يسجد ويضغط برأسه على الأرض، يضغط برأسه على الأرض لقول رسول الله حتى تمكن جهدك، ليس فقط الملامسة، وإنما المطلوب أن يمكن جبهته من الأرض. وقال الفقهاء ضابط التمكين بأنه لو كان يوجد يعني يتحامل شيء بحيث لو فرض تحت جبهته قطن لانكمش وانضغط، انكمش وانضغط. الملامسة ما تؤدي إلى الضغط، الملامسة ما تؤدي إلى الضغط. فضابط التمكين، ضابط نيل الأرض ثقل الرأس بحيث لو كان تحت القطن لانضغط، عند ذلك نقول إنه تمكن، أو لو وضع كفه تحت جبهته لشعر بثقل رأسه وهو ما ينضغط به القطن، كلاهما كل منهما قريب من الآخر. ويجب أن يطمئن وينال مسجده ثقل رأسه ولا يهوي لغيره. هذا شبيه بما مر معنا في الركوع، قلنا لو هوى لسجدة التلاوة فلما وصل إلى حد الركوع جعله ركوعا ما يصح ركوعه، وإنما يجب عليه أن يرجع وأن يركع مرة ثانية قافلة للركوع. وهنا أيضا لو هوى لأمر من الأمور، فلما وصل إلى حد الساجد جعله سجودا ما يصح سجوده، يجب عليه أن يرجع قائما وأن يهوي بقصد السجود حتى يصح سجوده. فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال. ويجب أن ترتفع أسافله على أعاليه حتى يقال إنه ساجد، وإلا فلا يصح السجود، فيما لو كان أعاليه مرتفعة على أسافل أعاليه يعني جبهته وصدره، فيجب أن تكون أسافله يعني عجيزته مرتفعة ورأسه إلى الأرض اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. فلو صلى في سفينة أو في طائرة وكانت السفينة مائلة مثلا، في هذه الحالة سوف لا يتمكن من رفع أسافله على أعاليه. لو كانت السفينة مائلة كان صلى على جدار مائل، لا يستطيع أن يجعل رأسه منخفضا بالنسبة لأعاليه، قال يجب عليه أن يصلي لحرمة الوقت، ولكنه يجب عليه إعادة هذه الصلاة لأنه لم يحقق فيها السجود الحقيقي، وهذا عذر نادر، وجهاد، ولذلك وجبت عليه الإعادة. وأكمله أكبر السجود أن يكبر لبويه الله أكبر للانتقال، وهذه التكبيرة هيئة وليست ركنا من أركان الصلاة ولا بعضا من أبعاضها، ليست ركنا ولا بعضا، فلو تركها ساهيا أو عامدا ما يسجد للسهو، ولو سجد للسهو تبطل صلاته، ولا يرفع يديه لسجوده، ولا يرفع يديه لسجوده، لأنه لم يؤثر عن رسول الله

عرفات وبعثه الحنين الى تلك الديار المقدسة، تجده وكأنه قد حكم عليه بالاعدام، عينه باكية وقلبه خاشع وكأنه بين يدي الله. هذه ظواهر قليلة. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى يكون في هذه أمة خس ومسخر ونجم، قالت السيدة عائشة أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم، إذا كثر الخلف لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله جراركم على خياركم ثم يدعو صالحكم فلا يستجاب له. أنا ما أقول ليس في الأمة واحد صالح، لا، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، الخير في هذه الأمة لن ينقطع، ما ينقطع، ولكنهم صاروا قلة، صاروا قلة. اليوم الإنسان المتمسك بدينه يبدأ به ويهدأ به، ليس الفتقة، والله كثير من الفتقة يحترم العلماء وكثير من المتدينين الملتحين يحتقرون العلماء ويحتقرون المتمسكين بالدين ويقول عنه هذا متذمر وهذا جاهل. ونحن اليوم نلاقي، أنا شخصيا ألاقي كثير من العالم من المتدينين ما ألاقي من الفتقة. نعم، لأنهم يريدون دين الأمريكية، نحن ما عندنا دين أمريكي، عندنا دين اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدين الأمريكي، الدين الروسي، الدين الوجر من الحديث ما نعرفه، نعرف الدين اللي الله تعالى يريده. هذا الدين اللي الله يريده اليوم الناس ما يريدونه. ولذلك كل كلمة هذا يحرم شيء عندنا حرام، احنا ما نحرم شيئا يا أخي. نحن جماعة ننقل، والله أنا ما أفتي حتى، أنا ما أفتي على الفتوى، إن كنت قد قرأت الفتوى في الكتاب أنا لست مجتهدا، أنقلها للناس. ما قالت وأقول ما أعلم، وما أسألها على نفسي، أسأل الصباح مساء، قل لا أعلم، فنعلمها. فنحن لا نحرم ولا نحلل، الذي يحرم ويحلل هو الله والشرع. فنحن عندما نقول للناس هذا حرام، يعني حرام لأن الله حرمه، الناس ما يريدون هذا. فيا جماعة، نحن الآن ندعو، نقرأ هنا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن تبقى لأصحابه ما برحوا المكان إلا والمطر قد نزل، كان يغرق المدينة حتى جاء الناس وقالوا يا رسول الله هلك، كنا نغرق. فالنبي رفع كفه وقال اللهم لا حوالينا ولا علينا، انقطع السماء عن الماء، دعاء فورا عن استجاب. ليس بينه وبين الله حجاب. في غزوة بدر صحابة 313 رجل بدون عدد ولا يعني ضعفا من كل جهة من الجهات، في كل جانب من الجوانب، والمشركون بعددهم وعددهم وخيلائهم، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض قط، وما زال الأمة حتى سقط رداءه عن عاتقه، نصره الله تعالى. ما هي إلا ساعات، وكان أعظم نصر أحرز في التاريخ، وليس فقط في حياتنا نحن المسلمين، هذا أعظم نصر في التاريخ. 213 رجل فقراء مشردين جياع حفاة عراة، ما خاطر ببال الحرب ولا بدون الحرب، يطلعوا لمجابة أمة جاءت لحربهم ويهزموها، هزيمة نكراء. هذا ما هو شيء طبيعي، لأن الله مع البشر، الله فكان مع البشر، كان يدعونه وكان يستجيب دعاء. نحن اليوم المسلمين عم ندعو ليل نهار، وعم تزداد أمورنا تعاسي وتزداد أمورنا شقاء، في كل يوم في كل ساعة في كل دقيقة نحن في تراجع مستمر. السبب في ذلك أننا لم نعد مخلصين لله تعالى في دعائنا. ولذلك نحن قبل أن ننظر هل يستجيب الله دعاءنا أم لا يستجيب، قبل أن نمتحن الله يجب علينا أن نمتحن أنفسنا، هل أصلحنا ما بيننا وبين الله أم لم نصلح؟ خلينا نحن نحاسب أنفسنا عند ذلك، ندعو الله سبحانه وتعالى ولا بد ان يستجيب الله دعاءنا. نعم. ويضع يديه حذو منكبيه، في السجود يضع يديه حذو منكبيه، وينثر اصابعه مضمومة للقبلة، ما يقرب اصابعه هكذا، وانما يجعلها منشورة ومضمومة متجهة الى القبلة، وينثر اصابعه مضمومة للقبلة، ويفرق ركبتيه، ما يلصق ركبتيه الواحدة بالأخرى، ويرفع بطنه عن فخذيه، يجاري ما بين بطنه وبين فخذيه، ويباعد مرفقيه عن جنبيه. وهذا كله في الركوع والسجود في الرجل بخلاف المرأة. وأما المرأة فإنها تضم بطنها إلى فخذيها وتضم مرفقيها الى جنبيها من اجل فترها، نحن نحرص على فتر المرأة، وهذا في الرجل يعني طلبنا منه ان يتحاجى، وطلبنا من المرأة ان تضم بعضها الى بعض من اجل فترها. وكذلك الخنثى، الخنثى يعمل به باسوأ الاحتمالات، دائما يعمل معه باسوأ الاحتمالات، فالاحتمال ان يكون انثى، هذا الخنثى المشكل يندب له ان يضم بعضه الى بعض. الركن الثامن الجلوس بين سجدتيه مطمئنة مثل الاعتدال من الركوع، ويجب الا يقصد بركعه غيره، يرفع رأسه من السجود قاصدا الانتهاء من السجود والانتقال الى الركن الثاني وهو الجلوس بين السجدتين، وهو ركن مستقل. فلو رفع رأسه فزعا من عقرب او ثعبان او اي شيء اخر، فانه يجب عليه ان يرجع ويضع جبهته على الارض ويرفع من جديد قاصدا الانتقال الى الركن الثاني وهو الجلوس بين السجدتين، ولا يطيله مثل الاعتدال. قلنا الاعتدال من الركوع ركن قصير، فلو اطاله عامدا تبطل صلاته. وكذلك الجلوس بين السجدتين ركن قصير، فلو اطاله متعمدا بطلت صلاته. استثنينا من الركوع، من إطالة الاعتدال من الركوع، حال وهي القنوت في الركعة الثانية في صلاة الفجر، وفي النصف الثاني من شهر رمضان، والدعاء القنوت في حالة النوافل. وهنا ما ورد عندنا شيء مثل القنوت، وإنما في عندنا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. والا يطوله مثل الاعتدال، واكمله يكبر، قد اكمل الجلوس بقى يكبر رافعا راسه، ويجلس مفترشا، يجلس مفترش بان يجلس على قدمه اليسرى ناصبا قدمه اليمنى معتمدا على بطون اصابعه، حتى تكون على نسينا شيء بالنسبه للسجود. لو سجد الانسان بالنسبه لاصابع الرجلين ما يجب كشفها، لا هي ولا الكف ولا الركبه، بل يكره كشف الركبه لانه قد يفضي الى كشف العوره المقصد للصلاه. بالنسبه للركبه يندب احساسها، والكفان يندب كشفهما، لكنه لو سترهما فجائز، والاصابع الرجلين كذلك. فلو سجد بوضع، قلنا يجب عليه ان يضع الاعظم السبع، بان يضع بطون اصابع القدمين على الارض بهذا الشكل، فلو وضع اصابعه هكذا اصابع الرجلين ما يصح سجوده، ما يصح سجوده، لاننا امرنا نهي عليه الصلاه بحديث ببطون الاصابع، بطون الاصابع. ويحصل هذا، ليس من الضروري ان يضع جميع البطون، لو وضع ابهام بطن ابهام كافي، فلو وضع اصابعه بهذا الشكل سجد، وضع اصابعه بهذا الشكل ما يصح سجوده، ما يصح سجوده على راي الامام النووي المكتبي في المذهب، ما يصح سجوده. هذا امر يجب ان يتنبه له معظم الناس يخلون به. لو سجد هكذا وضع رؤوس الاصابع ايضا ما يصح، ايضا ما يصح، يجب ان يضع بطون اصابع قدميه على الارض، البطون. فلو وضع الظهور او وضع حرف الاصبع على الارض ما يصح سجوده. نعم. الان بالنسبه للجلوس ما بين السجدتين، يجلس على قدميه اليسرى وينصب قدمه اليمنى كما لو كان ساجدا، بان يجعل بطون اصابعه الارض ابهام متجه الى القبلة، وبطون الاصابع الارض. هذه الهيئة مندوبة، هذه هيئة مندوبة، الهيئة المفضلة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لو جلس على غير هذه كان تربع، لا بأس في هذا، ما في مانع منه، جائز، ولكنه ترك المندوب، ترك الأفضل والأكمل وهو الافتراش، بأن يجلس على قدمه اليسرى ناصبا قدمه اليمنى، ويجلس مفترشا